السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. هذا البرنامج الذي نتدارس فيه كلام الله سبحانه وتعالى ونكون على مائدة القرآن الذي أنزل الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، نتدارس القرآن ونبتغي الأجر من الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. حديث القرآن عن الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله، هذا هو محور حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل بصحبة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياك الله شيخنا. أهلا الشيخ راشد، حياكم الله والإخوة المشاهدين، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. آمين. وجعلنا من عتقائهم في هذا الشهر. آمين. شيخنا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته جميعا، وأسعدكم الله بالصيام والقيام. قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية. في هذه الآية يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحبب ويحبذ الصدقة، فأتى بوصف وأجمل صورة في الحياة. وللعلم استطرادا إن أجمل صورة من صور الأمل والحياة والتفاؤل والخير والنماء والسلام هي صورة السنبلة، ولهذا هي رمز عالمي في العالم الآن صورة السنبلة. وقبل أن أبدأ في لا تحزن قلت إن رساما هنديا طلب من الملك أن يرسم أجمل رسمة، فرسم سنبلة قمحة ولكنه وضع عليها عصفور ونسي أن يميلها، لأن العصفور إذا نزل على السنبلة أمالها. فأتى فأعطاه الملك جائزة، ثم جمع أهل الهند يتفرجون، فأتى رجل ضعيف بائس فلاح، قال هذه الصورة خطأ والواجب تسحب الجائزة من الرسام. فعجب الناس، قالوا لماذا؟ قال لأن العصفور إذا نزل القمح أمالها وهذا جعلها منتصبة. فأجمع الرسامون أن أجمل صورة في التفاؤل والأمل والخير هي صورة السنبلة، ولهذا جاء سبحانه وتعالى قال مثلوا، وانظر لهذا اللفظ العجيب حتى يحبب الأنفس، يقول يا من تنفقون أنتم مثلكم إذا أعطيتم درهما أو تمرة أو خبزا أو شيء، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لمرضاته ولطلب ما عنده سبحانه وتعالى، كمثل حبة. وأحسن شيء في العالم هي حبة القمح بلا شك، حبة ولكن وضعت في الأرض، والأرض هذه إذا كانت الأرض الخرساء الصماء هذه البكماء الجامدة تعيد لك سنابل، فكيف من يتعامل مع رب الأرض والسماء الذي هو الجواد الكريم جل في علاه؟ أنبتت هذه الحبة سبع سنابل، لأن في كل سنبلة ما تحبة، لأن الحسنة الصدقة تتضاعف إلى 700 ضعف، ولا تقف عند هذا الحد. قال والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فربي سبحانه دعانا وحبذنا في الصدقة، فأنت تتعامل مع كريم جعل مكان الصدقة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الإنسان وأنت تتعامل معه يسجل عليك الدين بالدين والقرض بالقرض والسلف بالسلف، ولا يزيدك إلا ربحا محددا. يقول البنوك الآن الربوية التي هي سحت وحرام تعطي إلى 2.5 إلى 3.5، ومع ذلك حرام الشرب والأكل واللباس، ولكن أكرم الأكرمين جل في علاه في جنته في دار الخلود يعطي على الحسنة 700 إلى أضعاف كثيرة. ولهذا كيف يلام الصحابة على هذا التسابق في الفضل بعد أن يسمعوا هذه الآيات، إلى درجة أن يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدفع ماله. من يدفع ماله الآن؟ نحن لا نقول الناس اجعلوا يعني نسبة من أموالكم، اجعلوا صدقة وزكاة. أتى أبو بكر بمالي كله وضع عند رسول الله عليه وسلم. يقول عمر: قلت في نفسي لما دعا صلى الله عليه وسلم أحد الغزوات إن شاء الله أني أسبق أبا بكر ولو مرة هذا اليوم. يعني ما فيه، دائما أبو بكر هو السابق كما تعرفون. قال: فأتيت بنصف مالي، يعني العيني من الذهب والفضة وحلي نسائي رضي الله عنه والذي معه من تجارة، فأتى بنصف وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عنده. عمر يعني فعل فعلا ما يفعله يعني عنده أحد، وأراد يعني يرى. قال: يا رسول الله عسى أتى أحد تصدق أحد؟ قال: أخوك أبو بكر. قال: ماذا فعل جزاه الله خيرا؟ قال: أتى بمالي كله. قال أبو عمر: والله لا أسابقه. فالمقصود هنا أن هؤلاء الملأ الذين، لأنهم هم عرفوا الخطاب، الخطاب الذي وجهه للأمة هو خطاب الله سبحانه وتعالى وكلامه، يقول جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فترى مالك لله، ورقبتك لله، ودمك لله، وقلمك الذي تكتب لله. إذا كنت أنت عبدا له، وفكرك وعلمك وكتابك وتأليفك وإدارتك ومنصبك، فإن لم يكن لله فابك على نفسك. إذا قلمك للشيطان وفكرك للشيطان، فكر البعيد، ومال يعني المعرض للشيطان، وعلمه للشيطان. إذا لم يكن، لأن الشراء العقد هذا الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ينص على أن الله قد اشترى منا أنفسنا، أنفسنا التي بين جنوبنا فضلا عن المال هي لله، مالك هو لله. فالواجب أنت لا تعطي أصلا، لست متفضل على الله، هو الذي خلقك وخلق المال وخلق الشركة وخلق العمال وخلق المزرعة وخلق المؤسسة وكل شيء. أنت أصلا لا، الله الكريم هو سبحانه أعطانا الكثير وأخذ منا ورضي القليل جل في علاه. ولذا أنفقوا مما رزقكم الله، يقول سبحانه: لا فضل لكم، الله هو الذي أعطاك المزارع وأعطاك البساتين وأعطاك الدخل والأموال والأرصدة. فلهذا أقول للإخوة: أقررتم أيها المؤمنون، خاصة أن في ليلة مباركة إن شاء الله في دعم الشعب السوري، أقول: أقررتم بالعقد الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول من وقع على العقد هم الصحابة رضي الله عنهم. حتى في الصحيحين الحديث الثابت أنهم لما اجتمع بهم صلى الله عليه وسلم في بيعة في العقبة، قالوا: يا رسول الله، ما لنا إذا دفعنا أموالنا وأنفسنا وحميناك ومنعناك؟ فالرسول الله عليه وسلم لا يعرض عليهم الدنيا الفانية. لم يأتي يوم الرسول الله عليه وسلم عرض على قوم أو على عرض على إنسان قصر أو عرض على ولاية أو إمارة، لأن الدنيا خس وأذل من أن يعرضها الرسول الله عليه وسلم. لم يأتي يوم من الأيام من الرسول الله عليه وسلم أغرى أحدا بالملك بعده أو بالخلاف أبد، قال لكم الجنة. وذاك الوقت صلى الله عليه وسلم مطارد ومحاصر وفقير ومجاهد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، ومع ذلك قالوا: ربح البيع. قام ابن رواحة: اسمع العقد ما أحسنه والكلمة، وأنت تعرفون. قال: والله لا نقيل ولا نستقيل. الله. يقول ابن القيم معلقا: والبيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق فقد وجب البيع. وقاموا رضوان الله عليهم فدفعوا أموالهم ودفعوا نفوسهم ودفعوا دماهم. ولذلك لا يلومنا أحد إذا سالت منا الدموع وتحركت مشاعرنا أمام الهجوم على الصحابة، أو إذا جاء رجل متخلف في آخر القرون قليل الديانة ضعيف الخلق عديم المروءة عديم الشهامة يهاجم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هؤلاء هم الذين وقعوا العقد، هم الذين حضروا البيع. أنت حضرت، أنت دفعت مالك، أنت دفعت دمك، أنت ساهمت في وصول المشروع الإسلامي إلينا. فأريد أن أقول للناس: يا إخوة، إن كانكم داخلون في هذا العقد الذي نزل فتبرعوا وتصدقوا وأنفقوا، ترى لأنفسكم، والله المال الذي يبقى بعدك إنه للذرية وللأحفاد وأزواج البنات، وإنهم يجلسون وينسونك ولا يدرون عنك. أنا رأيت أبناء حتى برر نسوا أباهم من أعمال الخير. الله. هذا البررة، حتى يقول ابن عثيمين هو شاعر قديم في عهد الملك عبد العزيز رحمهم الله قديم، يقول: ويسعد فيه وارث متعفف تقي ويشقى فيه آخر يلعب. يقول: إن كان تقي ترى بيسعد في مالك، هو بيجمع فيه الضيوف والأخوان وبيتوسع فيه، ولا من ذكروك وانت والد وبعد سنة قال: الله يرحم الوالد الشاعر ذكرتونا. ويشقى فيه آخر يلعب ويجيك فاجر يحرقه إحراق الله. في المعاصي وعليك الإثم، يذهب به إلى باريس ويذهب به إلى أوروبا وإلى الشواطئ الدافئة، وأنت الذي جمعه بعرقك وكدك وتحاسب عليه في القبر وتحاسب عليه يوم القيامة وتوقف أمام الله في هذا. وخير المال ما أنفق الإنسان في صحته وفي سلامته. وهذا أيضا نحن الآن نتحدث عن حديث القرآن عن الإنفاق، ونحن في شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول الراوي: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في الآية التي كنا نتدارسها فضيلة الشيخ أيضا آية أخرى، قال الله عز وجل: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يقول العلماء إن هذه الآية تشبيه بذلك البستان وتلك المزرعة التي هي في الأعلى، فيأتيها المطر باستمرار، فإذا أتى إليها المطر آتت أكلها ضعفين مرتين، فإن لم يأتها فطل، يأتيها الطل وتستمر أيضا في إخراج ما الثمرات والخير الذي فيها. وهذا أيضا قالوا: وهذا مثل من يبذل ماله بكثرة ومن يبذله بقلة. وهنا يأتي قضية الإنفاق والبذل والعطاء. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا مباشرة إلى الإجابة، لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وهي صدقة في سبيل الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع. وهذا نحن الآن في شهر رمضان وفي هذا اليوم المبارك الذي ستشهد أيضا الساعة 11 ليلا بإذن الله عز وجل، ستشهد انطلاق حملة لجمع التبرعات لإخواننا في سوريا. نريد أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. جميل. لا بد أن نعتقد أن أعظم من نفذ كتاب الله عمل به هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو أكبر المنفقين بأبي همي صلى الله عليه وسلم، وهو أول المتصدقين. كما يعني تفضلتم حديث البخاري وحديث مسلم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك في عن جابر عند الإمام أحمد في المسند قال: ما سئل صلى الله عليه وسلم شيء فقال لا. الله. جاءه مرة عرابي قال: لا وأستغفر الله، ظنه كذا أستغفر من لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمه. حتى أن الذين كتبوا في الجود في سيرته صلى الله عليه وسلم كتبوا أنواعا لم يفعلها أحد من البشر، فهو جواد عليه الصلاة والسلام بنبوته في التبليغ وبرسالته، وجواد بعلمه، وجواد بجاهه، وجواد بوقته، إلى درجة معقد وفصل عجيب أنه صلى الله عليه وسلم جاد حتى بنومه، فكان يسمر مع أبي بكر البخاري، قال: باب السمر مع الضيف، هو يقصد سمره صلى الله عليه وسلم مع الضيوف. نبي العالمين ويسمر مع الضيف، حتى يقول أبو العلاء: متيم بالندى لو قال قائله: هب لي فديت كر عينيك، لم ينمي. وهو صلى الله عليه وسلم بلغ من الجود مبلغا إلى أنه ما كان يملك إلا ثوبه مرة، فقال له رجل كسته امرأة وكان محتاج له صلى الله عليه وسلم، فكسته هذا الثوب من حديث سهل بن سعد، فقال: يا رسول الله أريد الثوب الذي عليك. قال: أنظرني قليلا. فدخل إلى بيتي فخلع الثوب الجديد وأعطاه، ولبس صلى الله عليه وسلم القديم وأعطاه. قال الأنصار: فعل الله للرجل السائل، فعل الله بك وفعل. لبسه صلى الله عليه وسلم محتاجا وأنت سألته، هو لا يرد سائلا أصلا، معروف أنه لا يرد شيء، حتى ثوب الذي على بدني ما عنده إلا ثوب واحد. لم يكن صلى الله عليه وسلم كحالنا دولاب من الملابس والأنواع، ثوبا واحدا محتاجا إليه، فلبس المركع القديم صلى الله عليه وسلم وأعطاه. قال الرجل يرد على الأنصار: والله إني ما لبست وما سألته إلا عسى أن يكون كفني. فكان كفنه، لأن يقول: عسى ذاك الثوب الذي لامس ذاك البدن الطاهر والجسم الطيب المبارك صلى الله عليه وسلم، عسى ثوبا مس ذاك تحرم علي النار والعذاب بسبب أنه لامس هذا. حتى الشوكاني في قطر الولي علق هذا، قال: ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافور وعواد هرندا، وما ذاك، هذا يسمى الإشارة الرمز الأدبي، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانب بردا. فقصدي من هذا إن علينا أن نقتدي برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، خاصة في شهر رمضان. اليوم بيضوا وجوهكم أيها المسلمون أمام الله قبل كل شيء، ثم أروا الله من أنفسكم أنكم أنتم لا تدعون لبعض الأموال. الذي يأخذ أطفالكم ترى، والذي صرفتموا على أطفالكم من أول الشهر ترى أعظم مما أعرف أنا مما تنفقونه في الصدقات، ونعرف أنفسنا. الذي الإنسان الذي يعني يدفعه في الملاهي الآن والتسلية والترفيه ترى أعظم مما يتصدق به اليوم. ألا نستحي من الله؟ أعطانا الأموال وأعطانا المدخرات وأعطانا العقار وأعطانا ممتلكات، ألا نتفضل على أنفسنا وننقذها من النار؟ إخواننا في الشام، إخواننا في سوريا الآن محاصر، يعني يحاصرون يطردون. أنا أقرأ تقرير أمس وهم في طريقهم يمشون حفة من سوريا إلى لبنان، والله إن بعضهم يقول لا أجد كسرة الخبز، وقال أحدهم يتكلم لأحد القنوات يقول والله إننا نتقاسم التمر، ليس الرغيف، التمر الواحدة. يعني هجر، قتل أبنائهم، هجروا من ديارهم وطردوا، وذهبت أموالهم وممتلكاتهم والدخر. كيف تقر عين؟ أين الإسلام؟ أين أخوة الإيمان؟ يا أخي الأمم، يعني قصدي الفئات أو الأجناس الذين ليسوا مسلمين، الآن النصارى يتنادى بعضهم البعض، عندهم جمعيات تعرف التنصيرية، اليهود بعضهم إلى يهودي واحد، يقومون ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. كيف نحن أمة الإسلام؟ أين قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وقوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا رحماء بينهم؟ هل الرحماء يعني شعار يرفع، هو كلام فقط، هو إعلانات في الصحف، هو تصريحات في القنوات الفضائية؟ أرجو أن نكون هبة واحدة، يعني قومة لله عز وجل هذا اليوم. لا. أيضا دكتور، من الآيات التي فيها الأسلوب القرآني البديع في الحث على الإنفاق والبذل، قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. العلماء يقولون هنا هذا النوع من اللطف في الخطاب فهو أمر على صيغة الاستفهام، فالله عز وجل يحث عباده على أن يبذلوا من أموالهم، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ثم سماه قرضا من أجل أن يعلم الإنسان أن رأس ماله سيعود، ثم قال من ذا الذي يقرض الله، والإنسان إذا علم أنه سيقرض مليئا محسنا فإنه يبذل ماله وتكون طيبة بها نفسه، قال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هو أيضا مع هذا القرض سيتجر في مالك وسينمو وسيكبر، وهذا كلها بإذن الله عز وجل تكون محفزة للإنسان على أن يبذل ماله في سبيل الله عز وجل. يقول العلماء ثلاثة أركان رئيسة لمن أراد أن يبذل المال في سبيل الله وأراد أن يتضاعف هذا المال لديه: أمر يتعلق بالإنسان، وأمر يتعلق بالمال، وأمر يتعلق بمن تقدم له المال. فأما الذي يتعلق بالإنسان فإخلاصه وإحسانه ورأفته ورحمته بإخوانه، وأما الذي يتعلق بالمال فأن يكون المال من حر ماله، وأن يكون مالا كريما طاهرا لا تشوبه شائبة، وهو المال الحلال. وأما الأمر الثالث الذي يتعلق بمن تعطيه هذا المال، قال ألا يتبعه منا ولا أذى. بهذه الأمور يقدم الإنسان زكاة ماله بهذه الآية الكريمة التي فيها هذا الحث بهذا الأسلوب العظيم في الخطاب. نعم، أنا أذكر نموذجين للناس، وكل تاجر عندنا وغني هو يختار لنفسه إما هذا وهذا. أمية بن خلف المشرك المعرض محارب الدعوة كان عنده أموال بخل بها عن الإسلام، بل حارب بها الدين، قال له رب في سورة نتلوها كل يوم إلى يوم القيامة ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. يقول ويل لهذا الخبيث النجس الرجس المخالف، كان كل ليلة يجمع أمواله، يقول في كتب السير أنه كان يخرج الدرهم ويقبل، يقول لا تخرج طبت حيا طبت ميتا كما ورد عنه، وكان يصر على المال صرا، فذمه الله وقال يلحق به ماله وينبذ في الحطمة في النار. عثمان بن عفان يأتي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ويقف أمام الناس، قال والسؤال معروض للعالم، هو مالك وثروتك، ولكن أجب على السؤال، من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيسكت الناس، جيش من يجهزه؟ نحن الآن نطلب جزء من تبرعات من الذين ترمونها يعني، ومن الذين يلعبوا بها الأمة الآن. قام عثمان وسط المسجد قال أنا يا رسول الله بجماله وأحلاسي وأكتابي في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم رفع يديه الطاهرتين الطيبتين الخيرتين المباركتين، قال اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومرة ثانية فعل عثمان لم يكتفي، يقول عثمان شرى نفسه من الله ثلاث مرات. مرة ثانية قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة، ويبيع لليهود عذبة الماء، فشراها عثمان وسبل ماءها، يقول دلوه مع المسلمين ما يمتاز ولا شيء، إذا دلو دلو وإذا استقى استقى. قالوا فكان الناس يغترفون ويبكون ويشربون، وكانت ثجاجة الماء ويقولون غفر أسقى الله ابن عفان من سلسبيل الجنة. من يبادر هذه المبادرة؟ والله إني ما أغبط أحد أنا أرى له قصور ودور، لأني أعرف أنه سوف خراب. نحن نرى الرؤساء تكسر كما سلف عروشهم، نرى التجار ينتحرون. تاجر قبل فترة في دولة خليجية انتحر يعني من الغبن أو الصفقة، وأعلن هذا في الصحف. نحن لا نغبط ولا نفرح لهذا، حتى إذا رأى صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دخل مع مولى له أبل الصدق، وإذا هي حمر كالجوخ، وإذا هي سمان، وإذا هي بدان. قال مولى أسلم صدق الله يا أمير المؤمنين، بيفسر عند عمر يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمع. قال عمر كذبت. قالوا ما هي أمير؟ قال إنما رحمة الله وفضله العمل بنور الله على تقوى الله ترجو ثواب الله، ما هو بالفضل والنعمة والنور. يعني أنك إذا شفت قصور وشفت دور وشفت بنوك. الآن اليهود يملكون أكثر من المسلمين، هم أعداء الله. الآن قتلت العالم، والذين يعني يقودون الإفساد والإجرام في العالم عندهم قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. نريد حنا مسيرة عثمان، مسيرة ابن عوف، مسيرة أبي بكر الصديق، مسيرة عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب. فنحن أنت دفعت اليوم أنا أغبط من الذي يتخذ مكانا في الجنة. أبو هريرة رأى رجلا وإذا هو صغير القدمين ضئيل القدمين، قال أبو هريرة يا فلان إني أرى لك قدمين صغيرة وضئيلة فاتخذ لها مكانا في الجنة. ومر أبو، لأن هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مر صلى الله عليه وسلم وإذا رجل يشتل شتلا يزرع نخلا، وإذا النخل وارف الظل كثير الطل، وإذا هو يعني ينز بالماء. قال أبو هريرة يا رسول الله ما أحسن غرس هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى هنا درس، وحتى هنا عقيدة، وحتى هنا رسالة. قال يا أبو هريرة أحسن منه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غرس الجنة. بالله فين نخيل العالم؟ وين البساتين التي رأيناها؟ وين الدور؟ والله خربت الدور والقصور ونقل المقابر. يا أخي ادخروا إلى أنفسكم في الجنة، قدموا تصدقوا، عسى الله يتقبل منا ومنكم. آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويعمل بها. فهذا يعني من الأمور التي يغبط الإنسان الآخرين عليها حينما يراهم يبذلون أموالهم في سبيل الله عز وجل. في أوائل سورة البقرة الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بعدة صفات، فقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهنا دائما نحسب أنك بتفسر سورة البقرة. نحن دائما نجد الاقتران بين الصلاة والزكاة في القرآن، وهذا كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول السبب في ذلك أن من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فهي مقرونة بالصلاة والزكاة. كيف ذلك؟ قال أعظم ما تكون السعادة بعد هذا الدين هو أن يحسن العبد ما بينه وبين الله، وأعظمها بعد التوحيد الصلاة، وأن يحسن ما بينه وبين الناس وذلك بإيتاء الزكاة، فمن فعل هذا فقد أتى بالسعادة التي يبحث عنها الإنسان. فدائما يأتي الاقتران بينهما. الزهري محمد بن شهاب حسبك بإمام السنة وإمام الجود والكرم، هو قائد مشروع الحديث بعد النبوة وبعد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول هذا شهر الإنفاق وشهر القرآن، كان إذا دخل عليه الشهر ويتصدق ترى بجران العسل، وكان غنيا. يقول لم نرى أكرم منه. يقول عمرو بن دينار والله كأن الذهب وكأن الدراهم عند الزهري مثل لا تساوي البعر من كرمه. فكان إذا دخل عليه شهر رمضان قال أيها الناس أما سمعتم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسل حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. جعل هذا الحديث نصب عينه. فكان ماذا يفعل؟ كان يقرأ المصحف كان في حضنه، وكان ينفق الدراهم وينفق المال ويفطر الناس على الجفان رضي الله عنه وارضى. هذه نماذج إسلامية تدعونا إلى أن نطبق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قراءة القرآن وعدم العمل به مثل ما قال ابن مسعود والفقهاء ما لم يعملوا، يقول أما حفظ المتون وحفظ النصوص والاستشهاد بها لكن طبق في الواقع. ومنها يقول أيضا الحسن البصري رحمه الله يقول اتخذوا نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا كراته عملا، ونعم العمل أن تلاوته مأجور على الإنسان، لكن تنفيذه في أرض الواقع. يعني بعض الأغنياء الآن ماسك جزاه الله خير يذهب يعتكف، ولكنه معتكف على الأموال، صك عليها وذهب إلى الحرم. يا أخي اخرج من الحرم وانفك الأموال، يا أخي مسكت الأموال علينا. في الصف الأول تبكي وأنت، يقول لي أحد المشايخ وأنت تعرفه أديب لا أذكر الأسماء، دكتور أديب هنا صاحب نكتة، يقول سبحان الله كثير من أغنيانا صكوا على أموالنا وعلى المليارات وذهبوا يبكون في الصف الأول في الحرم خلف الشيخ السديس. يا أخي اخرجوا من الحرم وتصدقوا بالأموال وأنفقوا، لأن عبودية الغني صح مع الصلاة أن أنفق أبذل. والله أن الغني هذا اللي في الصف الأول في الحرم لو أنه في البوادي ولو أنه في الصحراء ينفق، ولو أنه في السواحل ينفق على الفقراء، إنه أحسن له من الصف الأول في ليلة القدر عند الحجر الأسود عند الكعبة، خاصة عند الحاجة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عاملا معه إلى اثنين من أصحابه وهو أبو عبيدة، فسلمه 400 درهم وقال انظر ماذا يفعل بها. فتأخر قليلا فقام أبو عبيدة يفرق هذه الأموال حتى لم يبقى معه شيء، فعاد فأخبر عمر رضي الله عنه فقال خذ مثلها واعطها معاذ. فذهب إلى معاذ فنظر فإذا به أيضا يفرقها على جيرانه وعلى المحتاجين. فنظرت إليه زوجته وقالت لم يبق إلا نحن ونحن والله بحاجة إليها، فأعطاها 2 درهم. فعاد الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هؤلاء إخوة بعضهم من بعض تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فقدموا هذا الأنموذج العظيم. لازلنا نتحدث عن حديث القرآن عن الإنفاق، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. هذا الجزء الثاني من البرنامج والذي نتحدث فيه عن أبرز الأخبار التي قد أيضا تتعلق بعنوان البرنامج اليوم. الخبر الرئيسي والأبرز والذي من أجله أيضا أقمنا هذه الحلقة، الحملة الوطنية لجمع التبرعات للأشقاء في سوريا تبدأ اليوم وتستمر من 11 ليلا إلى أذان الفجر. فاليوم هو يوم من الأيام العظيمة التي يظهر فيها التلاحم والمحبة والأخوة بين المسلمين. أولا نرحب بهذه الحملة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة مشهودة، ليلة من ليالي الإسلام التي نري ربنا فيها وهو الأعلم بالنيات سبحانه وتعالى أن عباد صادقون مخلصون، نستحق حمل هذه الرسالة، ونستحق هذه البلاد التي نسكنها بلاد الوحي، ونستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس. هذه الليلة هي لكم ليست للآخرين، هي ليلة النجاة، ليلة القبول بإذن الواحد الأحد. وأنا أكرر إلى أن نري لابد أن يكون أغنياؤنا وتجارنا في الصفوف الأول، لأنهم هم عندهم آتاهم الله الأموال حتى يبارك الله في أموالهم. أمر آخر أنها نقدية وعينية، وكما تعلمون سوف تفتح الاستادات الرياضية وأيضا عن طريق الرسائل والرسائل يعني نعم فلا يدخر أي مدخر. يقول أحد العلماء صدق من السلف يقول الثوب الذي أنت تنفقه على الآخر ترى أجمل منك عليك ثوبك أنت، يعني تعطيه. حلي المرأة ترى على غيرها ترى أجمل منها عليها، لأن عند الله عز وجل تحل المرأة إن شاء الله مثل آسيا امرأة فرعون. ترى آسيا ترى كانت كما يقول كشك كانت السيدة الأولى في مصر، امرأة فرعون الحاكم كان عندها آلاف الخدم والحشم، كان عندها الكنوز، كان عندها المملكة، كان عندها القناطير. رفضت عقد الزواج وألغت من طرف واحد ولعنت هذا الزوج المجرم اللي سمم فرعون، وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ترى كانت فقيرا لما انت يقول سحب ذهبها وسحب فضتها وحليها وعذبها، ولكنها طلبت من الله البديل. فلماذا كان الجزاء؟ أكرمها الله بأن مثل المؤمنين، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، صارت مثل لنا جميعا. نريد الآن التضحية بالإنفاق بالمال في هذه الليلة المباركة بإذن سبحانه. نحن إذن اليوم أمام فرصة عظيمة لجميع المسلمين أن يساهموا في هذه الحملة العظيمة. ونقول أيضا من أراد الأجر من الله سبحانه وتعالى، من كان أيضا مريضا فإن من أعظم ما يداوى به المرض هو بذل هذه الأموال في سبيل الله عز وجل، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل وتكون فكاكا له من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أن يبذل هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. اليوم كل الوسائل متاحة عبر وسائل الاتصال، عبر الإنترنت، عبر الأموال النقدية والعينية، بالإمكان أن نكون أيضا أن نحقق اللحمة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في ختام هذا اللقاء في باختصار أقول الروس، روسيا دولة ملحدة تساند النظام، وهي لا تؤمن بالآخرة. نحن مسلمون مؤمنون، لنا إخوة مسلمون في سوريا، الواجب علينا نساندهم ونساعدهم بكل ما نملك. إذن أهل سوريا نحن أحق بهم من أهل روسيا، فكونوا مع إخوانكم وابذلوا أموالكم في سبيل الله عز وجل، لعلها أن تخفف عنهم هذه المعاناة. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا، به الموات فكان الدنيا المراد لعليا، دنيا المراد لعليا. اقرأ فكان ملاذا وبسمة للمحيا، حروفه مبصرات وأعين السحر عميا، وللحياة